بل أدرك من الإدراك. قرأ ابن عباس بالياء، بالياء إثبات الياء. المهم أن هناك قراءة بهمزة قطع الدارك، يعني على معنى الإنكار، لم يدرك علمهم علم الآخرة. المهم عندنا للآية عدة معاني، صار أحد المعاني تكامل علمهم في الآخرة، ادارك، بل ادارك علمهم، هذا تكامل. قول ثاني تتابع علمهم اليوم في الآخرة، وذكرنا معنى ثالث. نعم تمام. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ردف يعني يوم بدر أو عذاب القبر، ردف لكم. نعم. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. جميع ما أخفى الله عز وجل غائبة، فكيف يخفى عليه ما يسر هؤلاء وما يعلنونه. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لما النبي صلى الله عليه وسلم نادى أهل قليب بدر القائل المشركين، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا هذا خاص، خرق عادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وللموتى لا يسمعون الأحياء، فما وجد فيه مثل هذا الاستثناء يثبت. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، عن كفرهم، ليس في وسعك خلق الإيمان في قلوبهم. نعم تمام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وجب الغضب عليهم، حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. قال ابن مسعود وقع القول يكون بموت العلماء وذهاب العلم ورفع القرآن. في الحديث ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. واختلف في تعيين هذه الدابة وفي صفتها ومن أين تخرج. قيل أنها هي فصيل ناقة صالح، قال وهو أصحها، وأنه دخل في الصخرة لما أرادوا نحره اختفى، وسيخرج في آخر الزمان هو الدابة، يعني دابة مظلومة، ستكون دابة مظلومة. وقيل روي أنها دابة مزغبة شعراء، قوائم لها، قوائم طولها 60 ذراعا، يقال إنها الحساسة، يعني أقوال. إذن خروجها قيل من تنور نوح، قيل من جبل الصفا بمكة يصدع أو يتصدع لها. أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم تمم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. دابة تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، وقيل تكلمهم بما يسوءهم، تكلمهم بما يسوءهم. طيب لن نتعرض لأقوال أكثر، وإلا هناك أقوال أكثر من هذا. نعم تمام. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. الفزع قيل هو الإسراع، إسراع والإجابة إلى النداء، ففزع، فزعت لكذا أسرعت. وقيل الفزع هو المعهود من الخوف، هذا أشبه، قال هذا أشبه. ورد في السنة الثابتة من حديث عبد الله من حديث أبي هريرة أنهما نفختان، نفختان. ورد أن بين النفختين 40 سنة، الأولى يميت الله بها كل حي، والأخرى يحيي الله عز وجل بها كل ميت. ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. المستثنى قيل هم الشهداء، والأنبياء من باب أولى، الأنبياء من باب أولى. وقيل الملائكة إلا من شاء الله. نعم تمام. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالحسنة الإخلاص، كلمة التوحيد. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. مكة التي عظمها الله. نعم. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سورة القصص مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. قال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين مكة والمدينة، قال ابن سلام بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه الصورة بيّن رب العزة لقريش أن قرابة قارون من موسى لم تنفعه مع كفره، كذلك قرابة قريش لمحمد لم تنفعه، وبيّن أن فرعون علا في الأرض وتجبر، فليجتنب العلو في الأرض وليحذر تعزز بكثرة المال. فرعون وقارون تعززوا بكثرة الأموال والأنهار. نعم تمام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. نمكن لهم في أرض الشام ومصر. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وحي إعلام أو إلهام، وأجمع الكل أنها لم تكن نبيا، جعل صنع التابوت وقيرته بالقار لكي لا يتسرب إليه الماء. نعم تم. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لا بالعاقبة ولا بالصيرورة، يعني يصير لهم عدو يصبح. نعم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. آسية يعني امرأة فرعون أول مراته أحبته. نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. كادت أن تقول وولداه. نعم. وقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. تحريم منع، هذا لا تحريم شرع، تحريم منع. نعم. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كانوا في غفلة عن هذا التقدير، رب العزة يقدر تقديرات الناس في غفلة. نعم. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فكان موسى عليه السلام يعيب على فرعون دينه، وعرف الحق موسى عليه السلام، فحصل بين فرعون وموسى منابذة فطرده فرعون من المدينة. في إحدى يعني في قائلة دخل على حين غفلة من أهلها، وقيل غفلة نسوا قضية موسى والمنابذة فما كانوا اهتموا به، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. المظلوم في كل الأديان المظلوم ينصر يرفع عنه الظلم. فوكزه موسى قيل بعصاه وقيل بجامع كفه ولم يقصد قتله، فكانت فيها حتفه فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان، لأنه لم يكن بينهم وبينهم حروب فما كان يجوز قتله لكن قتل خطأ، فتاب إلى الله عز وجل واعترف بذنبه حتى قال قتادة عرف الله المخرج موسى عليه السلام فاستغفر عرف الله المخرج فاستغفر. نعم شيخ، حال حين غفلة من أهلها، قال ابن زيد كان فرعون قد نابذ موسى. هنا نابذ على شو؟ نابذه على أن موسى بدأ يعيب اتخاذ فرعون إله. هاي قبل موسى، انك قبل ان يوحى اليه كان يعرف الحق، يعرف الحق. نعم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فالأنبياء يشفقون مما لا يشفق منه غيرهم، فرب العزة تاب على موسى، ومع ذلك موسى ما زال يتذكر الذنب حتى يوم القيامة. لما يأتونه الناس يقول إني أمرت قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فما زال هذا الخطأ يراوده ويتردد عليه نادم. ووعد الله عز وجل أن لا يعين مجرم كافر أبدا، فلما حصل القتل فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الآن الخوف صار أكثر، فجاء ذاك الإسرائيلي نفسه فاستصرخه مرة أخرى، فعرف موسى عليه السلام أن هذا صاحب خصومات. نعم تمام. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. فأراد البطش بالقبطي، فظن الإسرائيلي أن موسى يقصده، فقال له هذا الكلام. نعم تمام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. قيل هو مؤمن آل فرعون، وكان من قصته أن فرعون أرسله لما علم بولادة موسى عليه السلام، فأرسله إليه، فعم الله عز وجل عنه بصره، فعلم أنه النبي الذي فيه هلاك فرعون، فآمن مؤمن على فرعون. قيل هذا هو. نعم. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فخرج لا راحل ولا زاد، فار بنفسه، فدعا الله عز وجل أن يهديه سواء السبيل. توجه إلى مدين لأن مدين من ولد إبراهيم، وموسى من ولد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، فبينهم نسب، فوكل أمره إلى الله عز وجل حالة المضطر. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، لأن تعرف خروج في سفر من غير زاد ولا راحلة مهلك. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. جيد أن المرأة تكون حيية، أما المرأة الوحشة التي ما تستحي في مخالطة الرجال وفي كلامهم

واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار فعليهم أوزار من تبعهم ويوم القيامة هم من المقبوحين المهلكين الممقوتين نعم ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون من بعد قوم نوح وعاد وثمود بصائر للناس آتيناه الكتاب بصائر أي ليتبصروا نعم وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين يعني بجانب الغربي بجانب الجبل الغربي وهنا رب العزة يذكر عنا أنك يا محمد ما كنت عند أهل مدين تتلو عليهم لكن كان موسى وشعيب قيل أن شعيب هو النبي قيل كذلك ما كنت بجانب الطور لما رب العزة ناجى موسى مع 70 من بني إسرائيل وكل هذه أخبرت عنها بتفاصيلها مما يدل على صدق نبوتك نعم تمام شيخ بعضهم يعني إيش؟ يذكر لفتات بيانية نعم فلما قال فأخذناه وجنودا فنبذناه في اليم نعم ذكر في لفظة اليم والبحر نعم أو النهر أن اليم تكون في الخوف والعذاب اليم مثلا في قصة موسى لما قال فاقذفيه في اليم فليلقه اليم هنا في مقام خوف أيه. وهنا في فرعون مقام عذاب أيه. أما لما ذكر البحر يكون في مقام يعني عكسه يعني أيه. نعمة كانت يعملون في البحر مثلا طيب يحتاج هي ذكر مواضع كثيرة هذا أيه. أتوقع هذا فضل سامورائي ذكر نعم ذكر أن هذا الفرق هي جاء عدة آيات طيب أيوة وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون العصا واليد البيضاء لماذا قالوا ما أوتي محمد مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قيل أنهم اليهود اتهموا موسى عليه السلام وهارون بأنهما ساحران وقيل المقصود الإنجيل والقرآن أو التوراة والإنجيل سحران وقيل أن القائلين هذا القول هم مشركو العرب المهم الكل كذب اليهود كذبوا ومشركو العرب كذبوا نعم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وصلنا لهم القول أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول قال مجاهد فصلنا أصلها من وصل الحبال بعضها ببعض لهم يعني لقريش وقيل لليهود وقيل لقريش ولليهود المهم الآية فيها رد على من قال هل لا أوتي محمد القرآن جملة واحدة وصلنا لهم قول الحكمة لعلهم يتذكرون يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم آية الآية وتأتي الآيات على الوقائع ورد على الشبه والأباطيل نعم تمام وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين هؤلاء من آمن من أهل الكتاب عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وكذلك 40 رجلا من النصارى 32 جاءوا مع جعفر من الحبشة و8 جاءوا من الشام كلهم رؤساء دين يعتبر رؤساء دين آمنوا نعم أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين وذكر منهم رجل من الكتاب آمن بنبيه وآمن به نعم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أجمع المفسرون على أنها نزلت في شأن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو نص حديث البخاري ومسلم نعم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون قيل القائل الحارث بن عثمان بن نوفل يا محمد إن اتبعناك صار أن اجتمع الناس على خلافنا لا طاقة لنا بهم نتخطف من أرضنا نعم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فذكرهم رب العزة بنعمها ولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء كذلك ما نفع الناس أهل القرى أنهم بطروا وأنكروا وجحدوا حل بهم العذاب نعم وما كان ربك ملك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون فأمها هنا نقصد مكة وما حولها يعني قرية عظيمة يعلن فيها النبي بنبوته ويشتهر أمره نعم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون

إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يرده قاهرا لأعدائه، وهذه كانت نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بالجحفة، ليست مكية ولا مدنية. نعم. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. وقيل ردك إلى معاد إلى الجنة، إلى الجنة. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. قل لكفار مكة رب العزة هو يعلم من هو في الضلال ومن هو على الهداية. نعم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت. أقوالهم وكتبهم وأذاهم لا تلتفت إليهم، امضي لأمرك والدعوة إلى الله. نعم. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مكية كلها سورة العنكبوت في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقيل مدنية كلها في أحد قولي ابن عباس. في القول الآخر لهما ابن عباس وقتادة، وهو قول يحيى بن سلام، لما يقول ابن سلام يقصد يحيى بن سلام، أنها مكية إلا 10 آيات من أولها، فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. يعني لما عذبهم المشركون بعضهم ضعف إيمانه، فممن عذب سلمة بن هشام، عياش بن أبي ربيعة، الوليد بن الوليد، عمار بن ياسر، وياسر أبوه، وسمية أمه، عدة من بني مخزوم. فنزلت هذه الآية مسلية لهم، فرب العزة كان لكم أسوة في من قبلكم أنهم فتنوا وصبروا، والأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل. نعم. تمام. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني أن يعجزونا قبل أن نؤاخذهم. نعم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فمن خاف الموت فليعمل عملا صالحا، لأنه لا بد أن يأتيه الموت. نعم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. روي أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص، أمه قالت والله لا أكل ولا كذا ولا أشرب حتى تكفر بمحمد. فقال يا أماه لو كان لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني، كلي. فكانت يعني يفتح فاها وتجبر على الأكل، وكانت تلعن سعد. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. نزلت يعني هذه في المنافقين. نعم. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فقصة نوح عليه السلام تسلية لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجعلناها آية يعني السفينة أو العقوبة أو للنجاة. نعم. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. المعنى يعذب من يشاء بعدله ويرحم من يشاء بفضله وإليه تقلبون ترجعون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء يعني أن الله لا يعجز أهل الأرض ولا أهل السماء إن عصوا. وقيل لا يستطيعون هربا في الأرض ولا في السماء. نعم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. يعني من الجنة ونسب اليأس إليهم والمعنى أويسوا. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني قال قرطبي هذه الآية اعتراض في قصة إبراهيم اعتراض والمخاطب فيها أهل مكة أولئك يئسوا من رحمتي اعتراض مقصود خطاب ثم رجعت الآيات للكلام في قصة إبراهيم. نعم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. جعلتم الأوثان تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا يوم القيامة تتبرأ الأوثان من عبادها والرؤساء من السفلة. نعم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يعني حين رأى النار عليه بردا وسلاما صدق إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي. يعني قيل أن إبراهيم خرج من كوثة قرية من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط. نعم. تمام. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. يعني فلم يبعث الله عز وجل نبيا إلا من ذرية إبراهيم وكل نبي معه كتاب يعني مقصود التوراة والإنجيل والفرقان. نعم. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يعني المقصود أنهم قدوة في الصبر. نعم. تمام. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وتقطعون السبيل كانوا قطاع طرق يعترضون الناس يفعلون الفاحشة بالمارة. وقيل إنه قطع النسل بأنه لما اعتزلوا النساء قطعوا النسل وتأتون في ناديكم المنكر، يعني قيل أنهم يتظالمون، ذنوب أخرى عندهم، يشتم بعضهم بعضا، يتضارطون في مجالسهم، يخذفون ويلعبون بالمارة، يلعبون بالنرد والشطرنج، يلبسون المصبغات، يتشبه الرجال بالنساء، النساء بالرجال، كذلك يتناطحون بالكباش، كذلك يتناقرون بالديكة، ويضربون المكوس على المارة، هكذا يعني ذنوب مع اللواط مع الشرك. نعم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم يعني قال عفوا قال قتادة، الآية هي الحجارة التي أبقيت، قاله أبو العالية. قال ابن عباس هي آثار منازلهم الخربة. قال مجاهد هو الماء الأسود على وجه الأرض، يعني هذه الآية البينة. وإلى مدين أخاهم شعيبا. نعم تمم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. والإفساد يعني لا تكفروا، فإنه أعظم الإفساد، أصل كل فساد الكفر. نعم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. من مساكنهم بالحجر والأحقاف، آيات في إهلاكهم. نعم. وكانوا مستبصرين، قد عرفوا الحق من الباطل بظهور البراهين. نعم. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فائتين يعني. نعم. فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا قوم لوط. ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. قوم نوح وقوم فرعون. نعم. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أنذرهم وأمهلهم وبعث إليهم الرسل وأزاح العذر. نعم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فشبه رب العزة عدم نفع الآلهة ببيت العنكبوت، لا يحميها من برد ولا حر. نعم. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني قالوا في العالمين أثر عن جابر حديث، يعني روية، قالوا أن العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق، إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. فقال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقيل المقصود بالصلاة هنا القرآن، والمعنى الذي يتلى في الصلاة يتلى في الصلاة، القرآن الذي يتلى في الصلاة ينهى عن الفحشاء والمنكر أو عن الزنا والمعاصي. يعني القرآن الذي تتلوه في الصلاة فيه نهي عن هذه الأمور. ورد في آثار من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، آثار عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن حسن، عن الأعمش، هكذا. ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، ذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم أكبر من ذكركم له في عبادتكم. ذكر الله أكبر، ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منه. وهو قال ذكر الله بالثواب، ما ندري ربما ما يثبت الذكر الحقيقي، الثناء الحقيقي. القرطبي قال يكون ما يثبت، لا يثبت الثناء الحقيقي لله عز وجل يثني على عباده في الملأ الأعلى. وقيل ولذكر الله أكبر الذكر النافع الذي معه علم وإقبال قلب وتفرغ، أما الذكر الذي لا يتجاوز اللسان فهذا رتبة أخرى، رتبة أخرى أقل من ذاك، أقل من ذاك. والله المستعان، الله المستعان. نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله عليه وسلم، استغفرك وأتوب إليك. وإياكم إن شاء الله. Thank you.